ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة وامرأته فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أليس منكم